بعض الأشياء التي نشرتموها في المجلات مجلة التمدن الإسلامي الإخوة لم يجمعوا هذه المقالة كما المقالات التي كانت نشرت في مجلة المسلمون في دمشق حول رجوعا إلى السنة أو دعوة إلى السنة في الرد على الطاوي فأنا نشر فيها شيء يتعلق بالرد على السيد سالك يمكن تصول عليها والاستفادة منها أيضا ثلاث مجلات التي هذا الذي أذكرنا يا رب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.